يا رب نفسي عطشانة ليك. حياتي زي الأرض اللي اتشققت من كتر الجوع والعطش، وكل شق فيها بيحكي ألف قصة وقصة. أرض فيها مرتفعات رفعت عليها ذاتي وعليت بيها فوق البشر، حسيت إني أحسن أفضل أقوى، وكل اللي حواليا لازم يخضعوا لي يسجدوا لي وكلامي يسمعوه ويطيعوه. لكن كمان جوه أرضي في منخفضات، أرض منحنية وكائن بيتصاغر بيتضاءل، وقدام الناس بيستخبى بيقول أنا مين، أنا أقل من الكل، أنا أصغر من الكل، أنا في عينين نفسي جرادة، مجرد جرادة. تقدر تفرد جناحها وتطير، بس في لحظة بتقع. أو تكون مجرد فريسة للعصافير، لكن الأكيد مش هتقدر ترتفع زي النسور. أو ترفرف بجناح كله قوة وجواها قلب جسور. أنا مجرد حشرة جرادة، وشوية هوا زيادة ممكن يدمروني. تعالى يا رب الأرضي بأمطار غزيرة بالشبع والارتواء، ترفع المنخفضات وبذراع ممدودة تخفض المرتفعات، تخلي أرضي مستوية سوية، ترويها وتشبعها. أرضي عطشانة لبرك، لجودك، لحبك. أرضي عطشانة لمية الحياة، لكلامك. اشتاقت نفسي ليك، بمد ناحيتك إيدي زي الأرض اليابسة. وإنت وعدت إنك تشبع النفس الجعانة، النفس المشتهية. تدخل معايا في عهد جديد، علاقة جديدة، وتشبع حياتي من خيرك. تيجي على حياتي بمطرك المبكر والمتأخر، وتروي أرضي، فتثمر أرضي فرح وخير، وتفيد بالخير على كل اللي حواليا. أرض شبعانة تيجي تحتمي تحت ظلالها العصافير، ويمرح فيها كل عاجز وفقير. يجي ويلاقي فيها خيرك، يلاقي فيها صورتك. نفسي شبعت بخيرك وبتعكس للناس صورتك.